أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتذكرون كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء ولا يوثق وثاقه أحد يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله البر بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد مستحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أحسب أن لن يقول أن لست مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة

هدى للمتقين Give me.